السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 11 من محاضرات تقريب علم الفرائض، من محاضرات تقريب علم الفرائض. نعتذر أولا عن التقطع في الأيام السابقة، ولكن كان هذا يعني لانشغالنا، فالله المستعان. باب كنا قد انتهينا منه، وهو باب الحجب. الحجب بأنواعه وأقسامه وأحكامه. طيب، وكذلك انتهينا من العصابات. ما احنا بعد أن تكلمنا في الأول عن التركة وكيف هي خطوات تقسيم التركة، وكذلك تحدثنا عن الورثة، وكان هذا الترتيب موافقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في حديث قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. لذلك كان الأولى أن نتحدث عن أصحاب الفرائض الورثة الذين حد الله عز وجل لهم فرضا في كتابه بالتنصيص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر العصابات. فبعد أن انتهينا من أصحاب الفرائض تحدثنا عن العصابات، وكان هذا ترتيب الدروس كما ذكرنا موافقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ وأمر بإلحاق الفرائض بأهلها، ثم أعقب ذلك بقوله: فما بقي فلأولى رجل ذكر. العصابات، تحدثنا عن أنواع العصابات ومن يقدم ومن يؤخر، ومن حيث الدرجة والقوة والقرابة. وكذلك تحدثنا في المحاضرة الأخيرة عن الحجب، وذكرنا قال العلماء أن الذي لا يعلم أحكام الحجب وأقسام الحجب ليس له أن يتكلم في المواريث. فالحجب هذا من يقدم من يؤخر من يحجب، أنواع الحجب إلى آخر ذلك. اليوم نتحدث عن باب آخر، هو باب الرد. باب ما هو الرد؟ ما أحكام الرد؟ ما أنواع مسائل الرد؟ فهو باب مهم أيضا، لا يقل أهمية عن الأبواب السابقة، لا يقل أهمية عن الأبواب السابقة. وقبل أن أنسى، للأسف لم تأتي إلينا إجابة الاختبار. كنا أرسلنا اختبارا من ورقتين فيها جزء نظري، أسئلة نظرية، وفيها مسائل عملية، ولم يأتينا أي إجابات، الله المستعان. كما ذكرنا يا جماعة، ونقول ذلك تكرارا ومرارا وتكرارا، وأنا أتكلم هنا بصفة عامة، ليس فقط عن علم الفرائض، أتحدث عن العلم بصفة عامة. العلم ليس سماعا، العلم ليس قراءة، العلم ليس رؤى منامية. العلم هو مباشرة وملازمة لشيخ في عقيدة، في أصول، في فقه، في مصطلح، ملازمة لشيخ، وأن تسمع منه المحاضرات والدروس، أن تذاكر، أن تسأل، أن تختبر، هذا هو العلم، ليس سماعا لمحاضرة وانتهى الأمر. هذه ليست محاضرات عن القصص والسير، مع أننا يعني لا نقلل من الكلام عن هذه المحاضرات، لكن أنا أتحدث هنا عن معنى العلم الشرعي ليكون الأمر واضحا جليا، ولئلا نكون قد خلنا الأمانة. فمن الأمانة أن نوضح لكم ما هو العلم، وكيف يعني يصل المرء إلى أن يكون طالب علم. كما ذكرنا، ليس هذا بمجرد السماع ولا بمجرد القراءة، الإنسان قد يقرأ فيه عدة أبواب من القصص وما شابه ذلك من التفاسير، لكن العلم الذي هو الاعتقاد والفقه والمسائل هذه المهمة، هذه كما ذكرنا لابد أن تكون من مرافقة شيخ وسماع وتحصيل وكتابة وتكرار ومذاكرة واختبار. فهذا يعني أردنا فقط أن نوضح هذا الأمر. الله المستعان. باب الرد، ما معنى الرد؟ بنقول المسائل في المواريث أقسام ثلاثة. المسائل في علم المواريث أنواع ثلاثة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يعني احنا كده لو وضعنا دايما يعني وانا اشرح اضع تصورا ها لتقريب الفكرة، لو جئنا بوضعنا عنوانا في اعلى الصفحة كتبنا انواع مسائل الارث، صلى الله على النبي، انواع مسائل الارث او الفرائض، انواع مسائل الفرائض، فنخرج من هذا العنوان اقسام ثلاثة، او نخرج ثلاثة أسهم، ثلاث تفريعات، ألف وباء وجيم، دي أنواع إيه؟ ها أنواع مسائل الفرائض. ألف هو أو هي المسألة العادلة، باء هي المسألة العائلة، عائلة، جيم المسألة القاصرة. كم فرعا ذكرناه؟ ألف باء جيم. ألف المسألة العادلة، باء العائلة، جيم المسألة القاصرة. ما معنى مسألة عادلة؟ مسألة عادلة ها مسألة سنذكر إن شاء الله بالأمثلة. نعم، لا احنا لسه ما بدأناش، يعني ما في أسئلة. النوع الأول المسألة العادلة، المسألة العادلة أي أن المال الذي تركه الميت لما قسمناه على أصحاب الفرائض جاء عليهم بالتساوي بلا زيادة ولا نقصان، لم يزد مالا فيكون مال فائض مثلا، ولم ينقص المال عن حاجة الورثة، بل جاء المال تم تقسيمه فجاء متساويا عليهم. بمعنى ايه؟ ها بمعنى ايه؟ مثلا من مات عن نكتب هذا المثال من مات عن جدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم، مات عن جدة وأخت شين شقيقة يعني وأخت الأب وأخ لأم، الجدة لها سدس بالإجماع، فالأخت الشقيقة لها النصف كما هي الآية الأخيرة من سورة النساء، فإن كانت واحدة فلها النصف. الأخت لأب هذا يسمى تعصيب، مع الغير لها السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. الأخ الأم له في كتاب الله الكلالة، له السدس، وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس. فهنا هذه المسألة لما ننظر فيها مثلا عندنا سدس واحد على ستة ونصف وسدس وسدس، فأصل المسألة تكون من ستة، لأن عندنا المقامات ستة واثنين وستة وستة، فيكون أصل المسألة من ستة. لما نحسب ونحسب النصيب عدد أسهم كل وارث، الجدة لها سهم واحد، الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، الأخت الأب سهم، الأخ الأم سهم، مجموع الأسهم جاء موافقا لأصل المسألة. مجموع الأسهم هنا جاء موافقا، لو المجموع كام؟ ستة، موافق لأصل المسألة. إذن هذه المسألة تسمى مسألة عادلة، مسألة عادلة، عدد الأسهم جاء موافقا، أقصد يعني أصل المسألة هو ستة، جاء موافقا لعدد أسهم الورثة بلا زيادة ولا نقصان، هذه تسمى إيه؟ عادلة، من العدل. طيب النوع الثاني من المسائل، مسائل الفرائض، وهي تسمى العائلة. ما معنى العائلة؟ معنى العائلة أننا لما قسمنا الأسهم على الورثة وجدنا أن أسهم الورثة جاء زائدا عن أصل المسألة، بمعنى إذا أردنا أن نعطي كل وارث حقه فلن يكفي المال لذلك. أقصد يعني أن عدد الأسهم هنا للورثة جاء أكثر من أصل المسألة، فهذه تسمى إيه؟ وسيأتي إن شاء الله ها في باب يسمى باب العول، باب العول. نعطي مثال سريع، نعطي مثال العائلة، من مات عن جدة، يعني نفس المثال السابق كده، نفس المثال السابق اللي احنا زي ذكرناه الآن، هو الجدة وأخت شين وأخت الأب، ولكن نضع أختين لأم بدل أخ الأم، نجعلهم أختين إيه؟ أختين إيه؟ لأم. فهنا الجدة لها السدس، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين، أختان لأم لهما الثلث، لهم الثلث. إذا عندنا سدس ونصف وسدس وثلث، المقامات هنا عندنا ستة واثنين وستة وثلاثة. هنا أصل المسألة يكون من ستة كما ذكرنا في هذه الطريقة طبعا التي أقولها الآن، كنا شرحناها بالتفصيل في المحاضرات السابقة كيف نحسب أصل المسألة، حاجة اسمها توافق، حاجة اسمها تماثل، حاجة اسمها تداخل، كل هذا شرحناه. فهنا أصل المسألة من ستة، ثم نضرب نصيب كل وارث في أصل المسألة، سدس بستة بواحد الجدة لها سهم، سدس في نصف بثلاثة أخت الشقيقة لها ثلاث أسهم، الأخت الأب لها سهم واحد، أختان لأم لهما سهمان. إذا عندنا مجموع الأسهم هنا كم؟ خرج إيه؟ سبعة، وأصل المسألة ستة، هذه تسمى عائلة. يبقى أنا أصل المسألة الذي جعلته ستة، لما حسبت أسهم كل وارث خرج المجموع سبعة، فهنا لابد أن ينقص نصيب كل وارث، ها ينقص شيئا ما، يعني كل وارث لن يأخذ إيه حقه كاملا. يعني نضرب مثال على ذلك، مثلا لما لو تتذكروا في المحاضرات الأول لما تحدثنا عن من مات وعليه دين لأكثر من دائن، والمال الذي تركه قليل، إذا وفينا وقضينا دينه لزيد فلن يأخذ عمرو، ولو قضينا دينه لعمر لن يأخذ زيد. فقلنا حاجة اسمها ايه؟ المحاصاة عند احمد، ان كل انسان يأخذ ايه؟ نسبة بقدر ايه؟ الدين الذي له عند الميت. الشاهد من ذلك أن المسألة الثانية والنوع الثالث من المسائل تسمى العائلة. النوع الثالث وهو موضوعنا في هذه المحاضرة وهي تسمى القاصرة. القاصرة إن بمعنى القاصرة ها اللي بيسموها مسائل الرد بقى. مسائل الرد أن المال هنا بعد أن قسمناه على أصحاب الفرائض هناك مال زائد. أين نذهب به؟ سيقول قائل لما لم يطبق الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قلنا هنا هذا أصل المسألة بقى هنا، لأن الرد هذا إنما يقع في غياب العصبات. إذ لو كان في عصبة ابن أب جد لأعطيناه باقي التركة. فمن شروط الرد أولا أن يفيض مال زائد عن أصحاب الفرائض. الشرط الثاني هو الأهم، ألا يوجد عاصب. إذا كان في عاصب ابن أو جد أو أب أو عم أو ابن عم أو ابن أخ شقيق لا قلنا أن هذا العاصب سيأخذ باقي التركة. ولكن وجدنا في هذه التركة بعد أن قسمنا أصحاب الفرائض هناك مال زائد، أين نذهب به؟ هناك خلاف في هذه المسألة، لكن قبل أن نتطرق إلى الخلاف بنقول أردنا فقط أن نوضح سبب الرد. سبب الرد ها نقص السهام التي لأصحاب الفرائض عن جميع التركة، بمعنى أنه سوف يترتب زيادة على الأنصبة الذي مثلا بعد أن قسمنا الأسهم على الورثة هناك مال زائد. البنت أخذت النصف ها، والزوجة مثلا أخذت الثمن، وهناك مال زائد. وليس هناك في العائلة عصابات مثلا، كما مات عن زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. هنا طبقنا الحديث الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لم نجد عصبة في العائلة، هذا قد يتصور، لم نجد عصبة في العائلة، وعندنا مال زائد في التركة، هل نعطيه لبيت مال المسلمين؟ هل ننفقه في مصالح المسلمين؟ هل نعطيه للزوجة؟ اتضح كده المسألة؟ لذلك كما ذكرنا أن الشرط الرئيس لتكون المسألة قاصرة اللي هي مسألة الرد عدم وجود عاصب في المسألة، موجود لا يوجد عاصب. والشرط الثاني كما ذكرنا ألا تستغرق الفروض في توزيع المال، بمعنى أننا بعد أن قسمنا الفروض بقي المال مال زائد بعد أن قسمنا وأعطينا كل ذي حق حقه وأعطينا كل وارث حقه في التركة. فأين يذهب باقي المال؟ اختلف العلماء. القول الأول قال به الحنفية والحنابلة، وقال به علي بن أبي طالب من الصحابة رضي الله عنه، قالوا أن ما يتبقى بعد أن قسمنا المال على أصحاب الفرائض يرد على أصحاب الفرائض، يرد عليهم المال الزائد، يرد عليهم ها على قدر نسبهم. قالوا عدا الزوجين، يعني الزوجين لا يرد عليهم المال، يعني الزوج أو الزوجة بعد أن يأخذ كل، طبعا لو مات عن زوج أو مات عن زوجة أو ماتت عن زوج، فقالوا الرد هنا المال الزائد يقسم على أصحاب الفرائض من أولي الأرحام في في في في أقارب الميت، ولكن لا رد على الزوج ولا على الزوجة، ليس لهم في الرد نصيب. لما؟ قالوا لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومن مات وتركت زوجة هذه ليست من ذوات الأرحام، وكذلك من ماتت وتركت زوجا ليس من أرحامها، فعلاقته بزوجته التي ماتت علاقة سببية وليست نسبية، وكذلك إذا ماتت هي وتركت زوجا فعلاقته بالزوج الذي مات علاقة سببية لسبب النكاح وليست نسبية. فقالوا القول الأول قال به الحنفية والحنابلة كما ذكرنا هو اختيار علي بن أبي طالب أن المال الزائد يرد على أصحاب الفرائض من الأرحام وليس للزوج نصيب في الرد، وكذلك ليست للزوجة نصيب في الرد. وبيروى عن عثمان بن أبي عفان أنه قال بالرد على أحد الزوجين، وأيضا يروى هذا عن ابن تيمية. لكن القول الأول قال أن المال الزائد إنما يرد على أصحاب على أولي الأرحام عدا الزوج والزوجة، كما وضحنا العلة في ذلك، الدليل في ذلك الآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. قالوا أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فإلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه يقضي دين الميت. قالوا من ترك مالا فللوارث، فهنا قوله ومن ترك مالا فللوارث، قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك مالا فللوارث، هذا يعم أن الذي يترك مالا سواء كان هذا المال لأصحاب الفرائض أو مالا زائدا فالجميع يقسم على الورثة. وأيضا في حديث سعد بن أبي وقاص لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد إنه لا يرثني إلا ابنة لي، ففهم سعد أن المال لا يتوجه إلا إلى الأرحام، فأقره النبي على فهمه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قال به المالكية والشافعية، قالوا أننا نعطي المال لأصحاب الفرائض، فإن تبقى شيء فهذا يذهب إلى بيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين، وهذا اختيار زيد الفرضي. ما عندنا كفتان، الأولى فيها علي بن أبي طالب وهو قول الحنابلة والحنفية كما قالوا أن المال يقسم أولا على أصحاب الفرائض امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، وحيث أننا لا عصبة لنا في هذه التركة وهو أصل المسألة الرد عدم وجود عاصب، وإلا لانتهت القضية والمشكلة. قالوا فإذا قسمنا المال على أصحاب الفرائض وبقي شيء فالرد يكون على أولي الأرحام ليس للزوج ولا للزوجة. القول الثاني والكفة الثانية فيها زيد وهو اختيار المالكية والشافعية، قالوا أن المال إذا قسم على أصحاب الفرائض وزاد منه شيء فيوضع في بيت مال المسلمين، يوضع في بيت مال. وبعض الشافعية اختلفوا في ذلك في بعض التفاصيل، قالوا إعطاء المال لبيت مال المسلمين هذا في حال وجود العدل عند الحاكم، والذي نطمئن إلى أنه إذا أعطي ما يتبقى من المال بيت مال المسلمين يضعه في موضعه. قالوا أما إذا غابت الأمانات فإذا غابت الأمانات فلا يوضع في بيت مال المسلمين، وشيء من هذه التفاصيل يعني، بل يعطى لأصحاب الإيه الفرائض. الشاهد من ذلك أن القول الثاني في الجملة يقول أن الذي يتبقى من المال بعد توريث أصحاب الفرائض إن تبقى شيء فهذا يعطى لبيت مال المسلمين، وحجتهم في ذلك قالوا أن آيات المواريث قسمت وأعطت كل ذي وارث حقه بالتنصيص والتحديد. قالوا فإذا قلنا بالرد عليهم، يعني احنا من رد المال مرة أخرى كما يقول أصحاب القول الأول، لأدى ذلك إلى أننا سيكون هناك نوع مخالفة للآيات. يعني إيه الكلام ده؟ نعطي مثال مثلا من مات عن بنته مثلا، تخيل إنسان مات وترك بنتا فقط، البنت لها كم؟ لها النصف. على القول الأول قالوا تأخذ هذه البنت النصف، نصف التركة فرضا، والنصف الثاني تأخذه أيضا ردا، يبقى لها التركة كلها، نصف التركة فرضا فرضه الله لها، والباقي يسمى ايه؟ ردا، اي ردا عليها. يبقى لها النصف فردا والنصف الثاني ردا، تاخذ التركه كلها. هذا على القول الاول. فجاء اصحاب القول الثاني فقالوا اذا قلنا بذلك فصارت البنت هنا قد اخذت التركه كلها، وهذا خلاف ما قاله الله. قال الله فان كانت واحده واحده فلها النصف، ولم يقل التركة كلها. فقالوا أن ظاهر الآيات حددت أنصبة، حددت أنصبة فلا نخرج عنها. الراجح والله أعلم في ذلك هو القول الأول، أن المال يقسم على أصحاب الفرائض، فإن بقي شيء وليس هناك عاصب فيرد المال على أولي الأرحام عدا الزوجين، لا الزوجة ولا الزوج لهما نصيب في الرد، لأنهما أي الزوجة والزوجة يعني ليس من أصحاب الأرحام، وقد قال الله أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. نكمل ولا في إشكال؟ طيب نعم. إذن بعد أن ذكرنا الراجح نأتي هنا إلى طريقة ومسائل الرد، كيف نجيب وكيف تحل المسائل التي يزيد فيها الأسهم على أسهم الورثة. نقول أولا أن الذي لهم الحق في أن يردوا إليهم المال هم من يلي: البنت وبنت الابن والأم والجدة، الجدة الصحيحة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. نلحظ أن الجميع كلهم إناث. سيقول قائل ليس هناك يعني ذكر فيهم، قلنا لو كان فيه لو كان هناك ثمة ذكر لكان عاصبا وورث باقي التركة، وما وقعنا في هذا الإشكال. فنلحظ أن جميع من يرد عليهم هم من الإناث، طبعا عدد الزوجة، لأن كما ذكرنا عن الراجح أن الزوجة ليس لها نصيب في الرد، وكذلك الزوج، الزوجان خارجان من ذلك للآية التي ذكرناها. ثم ذكرنا بيروى عن علي عن عثمان آسف أنه رد على الزوج، وهذا ما إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الراجح ما ذكرناه وهو قول الحنفية والحنابلة وعلي بن أبي طالب من الصحابة. نأتي إلى مسائل الرد وكيف نجيب وكيف تحل مسائل الرد. مسألة الرد على قسمين، على نوعين أيضا، يعني لو وضعنا عنوانا كده على الصفحة أنواع وأقسام مسائل الرد، أنواع وأقسام مسائل الرد، نخرج منها فرعين ألف وباء. ألف مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين، باء مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين. نبدأ بالحالة باء لأن هي الأسهل. الحالة باء وهي مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين. بمعنى ايه؟ بمعنى من مات مثلا قبل ان يتزوج فترك ترك اخوة او ترك ام، فهذا لم يترك زوجة، وكذلك من ماتت قبل ان تتزوج، او ماتت مثلا وكانت قد طلقت مثلا، او مات زوجها الى اخر ذلك. فبنقول عندنا المرة أخرى مسائل الرد على قسمين. القسم الأول هي التي لا يكون فيها أحد الزوجين، والقسم الثاني التي يكون فيها أحد الزوجين. نبدأ بالقسم الأول ألف. نبدأ بالقسم الأول الذي لمسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين، وهذه التي ليس فيها أحد الزوجين، التي إيه؟ التي ليس فيها أحد الزوجين، وهذه تنقسم إلى ألف وباء وجيم. الآن سوف أبدأ بالحالة إيه؟ التي إيه؟ ليس فيها أحد الزوجين. ماشي، هو الكلام النظري فيه صعوبة شوية، لكن إن شاء الله بالأمثلة الكلام هيبقى سهل جدا إن شاء الله. نبدأ بالحالة التي ليس فيها مسائل رد التي ليس فيها أحد الزوجين، وهذه تنقسم إلى ألف وباء وجيم. الحالة ألف أن يكون صاحب الفرض شخصا واحدا فله التركة كلها فرضا وردا. هقول تاني سأذكر مرة أخرى. أقول مسائل الرد تنقسم إلى قسمين ألف وباء. ألف هي مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين، باء مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين. نبدأ بالحالة باء إن هي أسهل. والحالة باء تنقسم إلى أقسام ثلاثة أيضا، ألف وباء وجيم. ألف أن يكون صاحب الفرض شخصا واحدا فله كل التركة فرضا وردا. نعطي مثالا على ذلك. مات زيد وقد ترك بنتا واحدة، ترك بنتا واحدة. البنت لها كم في كتاب الله؟ قال تبارك وتعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن البنت لها النصف. أين نذهب بباقي التركة؟ على قول المالكية والشافعية قالوا أن باقي التركة تكون لبيت من المسلمين، وهذا الذي اختاره زيد رضي الله عنه. والقول الذي رجحناه وهو قول المالكية والشافعية واختيار علي بن أبي طالب وأيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أن الذي يتلقى يرد مرة أخرى على أصحاب الفرائض. فهنا في مثالنا هذا من مات عن بنت واحدة، مات زيد ولم يترك إلا بنتا واحدة، فلها فرضا في كتاب الله النصف، والباقي يرد عليها أيضا. وهذا معنى قولنا ترث وهذا معنى قولنا أنها ترث النصف فرضا والباقي ردا، أي يرد عليها الباقي. ترث النصف فرضا، هذا في كتاب الله، والباقي أي باقي التركة ردا، أي يرد عليها مرة أخرى. مثال آخر. طيب، من مات عن أم، مات زيد ولم يترك إلا أمه فقط، فهنا الأم لها كم؟ الثلث كاملا. قال عز وجل: وإن ولم يكن له ولد فلأمه الثلث، فلم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. فهنا الأم لها الثلث كاملا، هذا فرضها في كتاب الله. يبقى لنا الثلثان أين نذهب بهما؟ الباقي يرد أيضا على الأم. فيكون الحل كالآتي: الأم لها لها الثلث فرضا، والثلثان ردا. هذه الحالة الأولى، هي الحالة ألف. الحالة ألف إذا كان صاحب الفرض شخصا واحدا، كمن مات عن بنت، عن أم، هي آخر ذلك. طب يعني شيء يذكر، من مات عن زوجة فقط، كل هذه طيب طبعا إيه؟ يعني هذه أمور يعني ممكن يصعب أنها تقع، لكن بنتصور ذلك، أنه يعني إنسان إذا مات عن زوجة لابد أن يكون له أقارب، لكن نتصور أن شخصا مات عن شخص وترك مثلا زوجة فقط. على الراجح من مات وترك زوجة واحدة فقط، تفضل أجيب. من مات عن زوجة واحدة فقط، أو قول حتى أربع زوجات، ما في ما ها زوجتين واحدة. من مات عن زوجة واحدة، هنا الزوجة كانت واحدة أو أربعة أو أكثر، ها لا يزيد نصيبها إلا لم يكن هنا ليس له ولد، فلها لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. يبقى ثلاثة أرباع التركة، أين أذهب بها؟ هنا كما ذكرنا لها لا لا لا لها الربع فقط ليس النصف، لا ليس النصف. قال عجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فهنا الزوجة لها الربع، يبقى ثلاثة أرباع التركة، أين نذهب بها؟ هل يقال أن باقي التركة ترد على الزوجة كما قلنا بأن باقي التركة مثلا ترد على البنت أو ترد على الأم في المثالين السابقين؟ هنا كما ذكرنا بيروى عن عثمان ذلك، وهو ترجيح شيخ الإسلام، والراجح والله أعلم أن الزوجة هنا لا نصيب لها في الرد. هنا بقى هنا يقال أن باقي التركة يذهب بها إلى بيت مال المسلمين لعدم وجود أصحاب فرائض، لعدم وجود أرحام. إذن الحالة الأولى نعم ليست من الأرحام. هنا أيضا الحالة الثانية، إذا كان الذي ترك، احنا قلنا في الحالة ألف أن يكون صاحب الفرض شخصا واحدا، الحالة باء أن يكون صاحب الفرض ها الذي ثالث يعني صنفا واحدا ولكنه متعدد، صنف واحد متعدد، كمن مات عن، نكتب كده هذا المثال صلى الله عليه وسلم، كمن مات عن بنتين وأخ لأم وأخت لأم. نكتب هذا المثال، من مات عن بنتين، يبقى في المثال الأول في الحالة الأولى من مات عن بنت واحدة، هنا مات عن بنتين وأخ لأم وأخت لأم. أجيبوا يا جماعة، مات عن بنتين وأخ لأم وأخت لأم، كم للبنتين، الربع أم النصف؟ اختاروا الإجابة الصحيحة من بين القوسين، كم للبنتين، الربع أم النصف؟ أحسنتم ما شاء الله جزاكم خيرا. أولا أحسنتم أن الأخ الأم والأخت الأم لا نصيب لهم في التركة أصلا، لأن الأخ الأم والأخت الأم هذا ميراث كلالة ولا إرث لهم في وجود الفرع أو الأصل. فهنا البنت لما البنتان هنا قد حجبوا الأخ الأم والأخت الأم، ما شاء الله هذا باب الحجب، واضح ان كده في مذاكره ما شاء الله. يبقى اولا احنا نخرج الاخ الام والاخت الام خارج الحسابات، حجبوا بمن؟ بالبنتين. اذا لم يبق لنا الا ايه؟ البنتان فقط. كم لهما؟ ها الثلثان، الثلثان لايه؟ للبنتين. صح كده؟ يبقى عندنا التركة من أولها إلى إلى إلى آخرها ليس فيها فقط إلا البنتان فقط، فلهما في فرض الله الثلثان. يبقى كم في التركة؟ الثلث. هنا يرد أيضا على البنتين، يكون للبنتين الثلثان فردا، والثلث ردا. ده معنى ايه؟ الفرد والرد. الفرد هو ما حدد في كتاب الله، الرد هو ما زاد عن المال فيرد على البنتين، يرد الباقي للبنتين. تمام. مثال آخر، مثال آخر، من مات عن مثلا 5 أخوات شقيقات، مات زيد ولم يترك إلا هؤلاء 5 أخوات شقيقات. ها احنا عندنا الأخوات إن زادت عن الواحدة 2 فصاعدة، ها لهم الثلثان، الآية الأخيرة من سورة النساء. فهنا يكون أيضا الأخوات الشقيقات الثلثان فردا والباقي ردا. الحالة الثالثة بقى، كل هذا، كل يعني كل هذه المسائل في ايه، انا ما زلت نعيد مرة ثانية اقول مسائل الرد على قسمين. مسائل الرد التي ليس فيها احد الزوجين، من ماتت او مات ولم يترك زوجة بل ترك اقارب، وكذلك هي ماتت ولم تترك زوجا وتركت اقارب، فهذه الحالة الاولى مسائل ليس فيها احد الزوجين، هذه الحالة الاولى. هذه الحالة الاولى، وهذه الحالة أقسمها إلى فروع. أن يكون أصحاب الفرائض إما واحدا أو أكثر من واحد من نفس النوع، كمن من ترك بنات أو أخوات. الحالة جيم، وهي يعني الأهم، أن يكون في المسألة صنفان أو 3 من الأقارب. يعني مات زيد وقد ترك جدة وأخا لأم، كل هذه المسائل ليس فيها زوج ولا زوجة. القسم الثاني إن شاء الله نجعله إن شاء الله في المرة القادمة. كل هذا أتحدث عن مسائل فيها رد، أي مال فائض مال زائد، وفيها أصحاب فرائض وليس فيها زوج ولا زوجة، والمال زائد وليس هناك عصبة. لا تلخيص الدرس كله. ختاما، مسائل بقى في أصحاب الفروض إذا كانوا صنفين أو 3، وكما ذكرنا ليس فيه زوجة ولا زوجة. مثلا من مات عن جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، كم من الجدة؟ بنعمل كده مربع، الجدة لها السدس 1/6 بإجماع أهل العلم، الأخ لأم له السدس، أيها الآية 12 من سورة النساء، إلى ميراث الكلالة. إذا الجدة لها السدس والأخ الأم له السدس، يبقى هنا عندنا فائض في التركة، والورثة هنا ليسوا صنفا واحدا بل مختلفون. عندنا جدة وأخ الأم، الجدة لها السدس والأخ الأم له السدس. كم أصل المسألة هنا؟ ننظر دائما إلى المقامات، الرقم اللي تحت الكسر 6 و6، بينهم ايه؟ تماثل، وعند التماثل نختار واحد منهما، نجعل اصل المسألة من 6. كم فرض، كم سهم الجدة؟ سهم واحد، لان سدس 6 1، وكم سهم للاخ الام؟ ايضا سهم واحد. مجموع اسهم الجد مع الاخوة الام سهمان فقط. احنا عندنا اصل المسألة من 6، وهم خدوا 2، يبقى كم؟ 4 أسهم زائدة، دي اسمها فائض في التركة، فائض في الميزانية. فهنا الذي يتبقى اللي هو 4 أسهم اللي هو المال الفائض يقسم بالسوية، سهمان للجدة وسهمان للأخ الأم، يقسم بالإيه؟ بالسوية، سهمان للجدة وسهمان للأخ لأم. مثال آخر، مثال آخر، من مات عن أم وأخ لأم، من جدة بقى، مش هنقول جدة، هنقول إيه؟ مات عن، عشان هنا الأمر هيختلف، مات عن جدة وأخ الأم. الجدة لها آسف، مات عن أم وأخ الأم، الأم لها الثلث، واحد على ثلاث، الثلث كاملا لعدم وجود فرع وارث. ومات عن أخ الأم له السدس فرضا في كتاب الله. إذا عندنا ثلث، واحد على ثلاثة، وسدس. المقامات هنا كم؟ كم وكم؟ ثلاثة وستة. بينهم كم؟ بينهم تداخل. نجعل أصل المسألة من ستة. كم سهما للأم؟ سهمان. كم سهما للأخ الأم؟ سهم واحد. مجموع أسهم الورثة هنا ثلاثة فقط، والأصل المسألة من ستة. إذا هناك فائض في الميزانية، فائض في المال. كيف نقسم الباقي؟ يبقى هنا السؤال بقى، كيف نقسم الفائض على الأم وأخ الأم؟ لو ركزنا إن شاء الله الموضوع هيبقى سهل جدا. هنا الأم كان لها كما ذكرنا سهما فقط، والأخ الأم سهم واحد، المجموع ثلاثة، والتركة فيها ستة أسهم، فيها فائض في الميزانية، فائض في المال. فهنا نعم، كم سهما زائدا؟ ثلاثة أسهم. ثلاثة إيه؟ أسهم. يتم تقسيم المال الزائد على الأم والأخ الأم. كيف؟ هنا نصيب الأم ضعف نصيب الأخ الأم، لأن الأم لها الثلث، الأخ الأم له السدس فقط، فنعطي الأم هنا ضعف الأخ الأم، فيكون للأم سهم زائد، نعم، يكون للأم سهمان زائدان، والأخ الأم له سهم زائد. إذن مجموع الأسهم هنا اللي هو الستة سيكون للأم أربعة أسهم، والأخ الأم له إيه؟ سهمان، سيكون المجموع ستة أسهم. إن شاء الله محاضرة قادمة إن شاء الله نتكلم عن الرد إذا كان في التركة زوج أو زوجة. إذا كان المسألة فيها زوج أو فيها زوجة. طب نختم طب بمثال آخر ولا؟ مثال آخر. طيب طب نختم المثال الأخير في مسألة الرد في حالة عدم وجود زوج أو زوجة. من مات عن جدة، ده مثال أخير إن شاء الله، من مات عن جدة وبنت وبنت ابن، مات عن جدة وبنت وبنت ابن، الجدة لها السدس بالإجماع واحد على ستة، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس واحد على ستة تكملة الايه؟ الثلثين. إذا عندنا هنا الأسهم، عندنا هنا الأنصبة واحد على ستة، واحد على اتنين، واحد على ستة. أصل المسألة هو ستة. الجدة السدس، البنت النصف، بنت الابن السدس، تمام، تكملة الثلثين. أصلا تكون من ستة. كم سهما للجدة؟ سهم واحد. كم سهما للبنت؟ ثلاثة أسهم. كم سهما لبنت الابن؟ سهم. المجموع خمسة. يبقى مجموع أسهم الورثة خمسة، والتركة ستة أسهم، إذا في سهم زائد. في سهم زائد يتم تقسيم هذا السهم، ها يتم تقسيم هذا السهم على الجدة والبنت وبنت الابن. كيف؟ يكون للجدة سدس هذا السهم، والبنت نصف هذا السهم، والبنت الابن سدس هذا السهم، فيتم تقسيمه على الورثة بحسب نصيب كل وارث من التركة. عندنا سهم زائد يتم تقسيمه على هؤلاء الثلاثة. كيف؟ الجدة لها سدس في أصل التركة، يبقى لها سدس هذا السهم، البنت لها نصف هذا السهم، ولبنت الابن سدس هذا السهم. وهذا الله أعلى وأعلم إن شاء الله في المرة القادمة الرد في حالة وجود الزوج أو الزوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.